بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. وقبل أن نشرع كنا قد ذكرنا أن عندنا مسألتين نحتاج أن نتكلم عنهما. المسألة الأولى صورة معاصرة من صور الحوالة، فهي صورة قديمة حديثة، فتوجد صورة قديمة كثيرا إن شاء الله تعالى في كتاب آخر ليس في هذا الكتاب. والصورة الحديثة هي صورة الحوالات المعاصرة، وهو أن يذهب الإنسان إلى أحد المصارف أو إلى أحد البنوك فيحول ماله إلى مكان آخر، وفي مقابل ذلك فإنه يدفع أجرة، يدفع أجرة على هذا التحويل. فالجواب، ما حكم مثل هذا الفعل أو مثل هذا الفعل؟ فهذه المسألة ذكر فيها الفقهاء كمجمع الفقه الإسلامي وغيره أن مثل هذه الصورة غالبا تكون على صورتين. الصورة الأولى أن تحول على نفس العملة، أن تحول على نفس العملة، يعني أنت بالجنيه تحول بالجنيه مثلا، يصل إلى يد الطرف الآخر جنيه. قالوا فهذه لا إشكال فيها، فإن البنك يكون لك كالأجير، فإنه يوصل لك العملة من مكان إلى مكان، وهي صورة قديمة التي نتكلم عنها تسمى يعني السفتجة أو السفتجة، وهي أنه رجل في مال وعنده وكيل في مكان آخر يأخذ منك هذا المال ووكيله يدفع للطرف الآخر، وهذه جائزة، وجائزة أن تكون بأجرة كذلك. الصورة الثانية وهي التي فيها تحويل للعملة، يعني تجمع مع الحوالة تجمع معها صرفا. كيف ذلك؟ تذهب إلى هذا المصرف وتقول له مثلا خذ هذا المال بالدولار مثلا على أن تعطيه للشخص الآخر في البلد الآخر بالجنيه أو بالريال وأعطيها إياه بالدولار، أيا كان عملية التحويل. لكن الشاهد أنها تشتمل على مرحلتين أو على عمليتين، الأولى صرف والثانية حوالة. فقال العلماء هذا جائز، فقيل كيف؟ وهذا الذي يحول في الصرف لا يقبض شيئا، هو دفع الآن بالدولار وأنت ستحولها بالجنيه، الدولار والجنيه تدخل في باب الربويات، يعني يشترط فيها ماذا؟ تقابض. أين القبض؟ قال العلماء قبض الشيك أو المستند الذي فيه أنه قد تم التحويل إلى قيمة كذا أو ما يساوي كذا بالجنيه، هذه تقوم مقام القبض. يعني هو حين يعطيك إيصالا مستندا أنك أعطيت كذا وكذا بالدولار وأن هذا سيتحول إلى كذا وكذا بالجنيه بقيمة الجنيه، هذه عملية الصرف. والقبض هذا المستند الذي تأخذه يقوم مقام قبض المال. فبهذا أجيب عن مسألة ماذا؟ عن مسألة القبض. ثم عملية التحويل هي نفسها الصورة الأولى أنها يجوز أخذ الأجرة عليها فلا إشكال، لكن ينبغي أن يحرص الإنسان ما استطاع، إن كان يستطيع فهذا الأفضل، وإلا فلا حرج عليه أن يجتنب ما استطاع التعامل مع البنوك الربوية وغيرها. هذه الصورة الأولى على وجه الاختصار. المسألة الثانية من المسائل المعاصرة تتعلق بباب الضمان الماضي هي ما يسمى بخطاب الضمان. ما صورة خطاب الضمان يا إخوة؟ صورة خطاب الضمان هو أن شخص ما يريد أن ينفذ مشروعا ما أو أن يشتري صفقة ما، يعني مؤجلا، الدفع يكون مؤجلا، فيشترط عليه الذي سينفذ له المشروع أو الذي ستشترى منه هذه السلعة أن يأتي بخطاب من البنك يضمن أنه سيدفع في الوقت المحدد، هذا يسمى خطاب ماذا؟ خطاب الضمان. قالوا خطاب الضمان كذلك على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الذي سيعطى له خطاب الضمان له رصيد عند هذا البنك، هو بالفعل يملك رصيدا. قالوا ففي هذه الحالة هذا ليس ضمانا على الحقيقة ولكنها وكالة، كيف ذلك؟ أن البنك يتعهد بكونه وكيلا أن يدفع من مال العميل الذي عنده ثمنا لسداد المال، لأنه يوجد مال بالفعل للرجل عند البنك. فقالوا هذه تكون وكالة، والوكالة باتفاق يجوز أخذ الأجر عليها، فلا حرج على البنك أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان عندئذ، لأنه وكيل يأخذ أجرة على وكالته. هو رجل أنت لك عنده مال، ثم هو سيعطي هذا الإنسان أو هذه الشركة من مالك عندها حلول الأجر. قالوا هذا لا إشكال فيه. الصورة الثانية ألا يكون عند الإنسان أو للإنسان رصيد عند هذا البنك، وهو ما يسمى بخطاب الضمان المكشوف. يعني لا يكون عندك رصيد ثم تعطى خطاب الضمان. قالوا ففي هذه الحالة هذا ضمان. قالوا والضمان عقد إرفاق لا تجوز أخذ الأجرة عليه. إذن هنا الإشكال، هنا يظهر الإشكال في هذا النوع من خطاب الضمان، أنه خطاب يضمن أو يتعهد البنك بالضمان ثم يأخذ الأجرة. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا دفع بالفعل يكون قد أقرضك وأخذ على ذلك فائدة. يعني إذا قال لك خطاب الضمان هذا بعشرة ألاف جنيه مثلا، فجاء وقت السداد فسدد لك، سيأخذها منك مرة أخرى، البنك سيتبرع فسيأخذ منك المال مرة أخرى. إذن سيأخذ منك المال مع أنه أخذ منك معه كم؟ عشرة ألاف أو أيا كان المبلغ. إذن فالذي حصل أنه أقرضك بفائدة، أقرضك بزيادة، فصار ربا. هذا لا يحل، هذا لا يحل. لكن استثنى العلماء من هذه المسألة ما يسمى بالمصاريف الإدارية. لكن قالوا المصاريف الإدارية، لأن هذا البند صار يلعب فيه، قالوا المصاريف الإدارية هي مصاريف توازي وتساوي الجهد والذي يحتاج البنك أن يبذله في استخراج مثل هذا المستند، ولا تتغير بحسب المبلغ، لا تتغير حسب المبلغ. يعني معروف خطاب الضمان هو لأن الإجراءات واحدة، أعطوك عشرة جنيهات، أعطوك مئة ألف، إجراءات واحدة، هذه تسمى مصاريف ماذا؟ إدارية. فإذا حصل أن هذه المصاريف تزداد وتتضخم، كلما تضخم المبلغ، هنا خرجنا عن حد ما يسمى بالمصاريف الإدارية إلى صورة أخرى من صورة التلاعب على الربا. بدلا من أن يقول لك يعني سنأخذ منك فائدة، يقول لك نسميها مصاريف إدارية. قالوا فهذه لا تحل. أما إذا كانت عما هو متعارف عليه ومعروف من مقدار المصاريف الإدارية في مثل هذا الإجراء والتي توازي الجهد الذي يبذلونه، قالوا فهذا لا حرج فيه. واضح يا إخوة؟ إذا نحن عندنا في صورة خطاب الضمان هاتان الصورتان، وهذا يبين لك أهمية الفقه يا إخوة. انظر، صورة أخرجناها من شكل الضمان وقلنا لا، هذه ترجع إلى الوكالة، فأجزنا عليه أخذ الأجرة. انظر الآن كيف أن الفقيه، وهذا الذي ذكرته لكم من قبل، أن مهمة الفقيه هي ماذا؟ أنه يأتي إلى المسألة المعاصرة يزيل عنها الأوصاف التي لا علاقة لها بأصل المسألة، حتى يجعل المسألة على صورتها الأصيلة، بلا أوصاف زائدة، بلا زخارف، بلا شيء. هذه الصورة الأصيلة سيرجع إلى أصول الشريعة، وينظر هذه الصورة تلتحق بأي باب من الأبواب. فهذا خطاب الضمان لما أزلنا عنه هذه الأوصاف تبين أن له صورتان: صورة يصح أن نلحقها بباب الوكالة، وصورة نلحقها بباب الضمان، مع أن الاسم واحد، لكن تشابه الصور بعد أن رددنا كل صورة إلى حقيقتها وأزلنا عن كل صورة الأوصاف التي تتشابك. يعني الآن بعض الناس أحيانا يأتيك بعقد به 100 بند، ممكن 95 من هذه البنود لا التفات لها، كلها أوصاف زائدة، لا يعني إذا نظر فيها الفقيه قال هذه غير ذات أثر، لكن يجد بندا أو بندين فقط تدور عليهم المعاملة، فهذان هما الذين أو اللذان يتعامل معهم الفقيه، يقول هذا البند يصح أو لا يصح، هذا الشرط يصح أو لا يصح، ما توصيف هذه المعاملة، أين أردها إلى أصول الشريعة. فهذا الذي يظهر به يظهر به الفقه. نعم جزاك الله خير. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينة لا يضمنه أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف فيركب ويحلب بقدر العلف. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا منه معه. اقرأ شرح. طيب ابتداء قبل الشرح يقول رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن أولا لغة هو من الثبات والاستقرار. الرهن لغة من الثبات والاستقرار، شيء مرهون يعني ثابت مستقر. يقول فلان رهن كذا يعني مستقر عليه كذا أو عند كذا. وشرعا هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين يوثق الدين بماذا؟ بعين، بحيث يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا: فرهان مقبوضة. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ستأتينا في الباب. وكذلك انعقد الإجماع على جوازه، وهو من العقود التي تتبع توثيقة الديون. نحن عندنا توثيقة الديون لها صور: فالضمان توثيقة، الكفالة توثيقة، الرهن توثيقة، الإشهاد توثيقة. هذه كلها من أنواع توثيقة الديون. إما أن توثق الدين بماذا؟ شهود الإشهاد. وإما أن توثقه بماذا؟ بالرهن، عين ترهن سواء عند الدائن أو عند أمين. كذلك الضمان، أن يضم ذمته إلى ذمة المدين. أو كذلك الكفالة، أن يتعهد بإحضاره عند حلول الأجل. إذن ضم هذه الأربعة مع بعضها، هذه كلها عقود توثيق، هذه كلها عقود توثيق للديون. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. فأما مالا يصح بيعه فلا يصح رهنه، كالحر وأم الولد، لأن المقصود الرهن لا يحصل منه. نعم. يقول لك: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. يقول لأن حقيقة الرهن ماذا؟ أني أستوثق ديني بهذا الرهن، بحيث إن المدين لو عجز عن الدفع ماذا أفعل؟ هذا الرهن يباع وأسترد ديني منه. طيب إذا كان هذا الشيء يحرم بيعه أو لا يجوز بيعه، ما قيمته؟ إذا ما يصح الرهن فيه. إنما يصح الرهن في شيء أستطيع أن أبيعه حتى أخذ الثمن منه. لذلك قال: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. إذا كان هذا الشيء لا يحل بيعه، سواء لا يحل بيعه لذاته كالخنزير أو ما أبيح لحاجة كالكلب أو الصور التي ذكرها كالحر، الحر لا تستطيع بيعه، لا يستطيع أن ترهن إنسانا عنده ليفعل كذا وكذا. كذلك أم الولد. يذكر علماء من الصور المعاصرة إن كان الناس يرون هذا رهنا الأوراق الثبوتية والبطاقة وغيرها، يقولون هذه لا يصح الرهن بها، هذه لا يصح الرهن بها. لكن حقيقة المسألة أن الناس لا تجعلها رهنا، ولكنها تجعل شيئا مثل كفالة. أنك ستأتي رغما عنك حتى تأخذ أوراقك، لكن ليست رهنا على الحقيقة، ليست صورة رهن. نعم. قال مسألة: ولا يصح إلا بالقبض لقوله سبحانه فرهان مقبوضة، ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض، وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، والمذهب الأول لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه القرض. نعم. قال: ولا يصح إلا بالقبض، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض. ما معنى اللزوم هنا يا إخوة؟ معناه أنه إذا حصل الرهن لا يستطيع الراهن بعد ذلك المدين أن يذهب ويقول رد علي هذا الذي رهنته، خلاص لزمة. طيب متى يلزم؟ عند العقد بمجرد الاتفاق، أم عندما أسلمك هذا الرهن؟ قلت لك هذه سيارة رهن، فهل بمجرد أني تعاقدت معك سواء كان لفظا أو كتابة أن السيارة رهن مقابل الدين الفلاني، هل بمجرد ذلك لزم الرهن وثبت؟ وهذا يعني أن يدي ترفع عن التصرف فيه، لا أستطيع أن أبيعه مثلا، أو أن أتصرف فيه تصرف يفوت بيعه، أو أنه لا يلزم حتى ولو عقدت حتى تقبضه حتى أسلمك إياه. قول الجمهور والحنابلة منهم قالوا يجب أن يقبض، إذن ليس بمجرد العقد، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، خلافا للمالكية. الرواية الأخرى وهي خلاف الظاهر من المذهب قال: وعنه في غير المكيل والموزون. من يبين لنا علة في غير المكيل والموزون؟ هاي يا أخو، من يبين لنا العلة في غير المكيل والموزون؟ لأن هذه علة على قول الحنابلة. لماذا؟ للربا، والربا يستلزم فيه ماذا؟ قوت. قالوا فلا يصح فذلك أخرجها، لذلك قال عنه، يعني في رواية: إذا كنا ثبتنا أن علة الربا القبض، علة الربا الكيل والوزن، فقالوا إذن لا يجري عندئذ يعني أن تكون تسلم لهذا الإنسان. قالوا لا، هذا من يدخل في باب الربا. قالوا فلذلك لا تدخل معنا، فهذه يجب أن تقبض، وما سواها غير المكيل والموزون يجوز فيه أن يكون بماذا؟ أن يكون بمجرد العقد حتى وإن لم تقبضها، حتى وإن لم تقبضها. نعم. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه، وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتابة ونحو ذلك، والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالكيل فقبضه اكتياله، لقوله عليه السلام: إذا سميت فكل. لا، فكل. إذا سميت فكل. كل من الكيل. وإن كان موزونا فقبضه بالوزن. وقال ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. متفق عليه. وأما العقار والثمار على الشجر فقبض ذلك بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتحها. نعم. الآن يتكلم عن صورة القبض، وصورة القبض كما ذكرنا من قبل أنها تختلف باختلاف الشيء، فمن القبض ما تكون صورته أن تملكه، أن تحوزه في ملكك، هذه صورة من صور القبض. ومن صور القبض هو ماذا؟ أن يكال المكيل وأن يوزن الموزون، يوضع لك الدقيق في كيس مثلا ويوزن لك تعطى، فهنا حصل القبض. أو يكون القبض بالتخلية مثل الأصول، العقارات والبساتين والأراضي، هذه ما صورة القبض فيها؟ أن يخلى بينك وبينها، الشقة مثلا تعطى المفتاح، الأرض يقال لك تفضل خذ الأرض، يعني قد رفعت عنها منها أغراضي، هذه التخلية. إذن فهي تختلف من حال إلى حال، ومن صورة إلى أخرى. نعم. هناك طبعا اختيار للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وينصره بقوة وهو أن القبض لا يلزم، وأن الحقيقة أنه أن الرهن يلزم بمجرد العقد. وكان ينتصر رحمه الله تعالى هذا القول ويراه وصوت. نعم. قال مسألة: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه لأنه وكيله ونائبه. طيب، هل يلزم أن يأخذ الدائن الرهن عنده؟ قالوا لا، إما أن يأخذه هو أو أن يجعله عند أمين، يقول والله أترك الرهن عند فلان، هذا يكون أمين للدائن، أمين للمرتهن. المرتهن يا إخوانا عندنا الرهن هو الشيء، والراهن هو المدين، والمرتهن هو الذي يعطى الرهن توثيقة. فهذا المرتهن يكون له أمين يجعل عنده الرهن، بحيث أنه يعطيه إياه إذا عند طلبه وحلول الأجل. قال مسألة: القبض شرط في اللزوم كحالة الابتداء للآية. وعنه أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط في البيع، فلم يشترط في الرهن. نعم، رجع إلى مسألة، قال مسألة: القبض شرط في اللزوم. ما معنى ذلك؟ يعني لو الآن رهن بالعقد، هذا الرهن الآن صار موجودا، لكن متى يحصل به اللزوم؟ يعني أنه يصير لازما، ولا أستطيع أنا المدين أو الراهن التصرف فيه إذا قبضته. لكن لو فرضنا أنك ما قبضته وظل موجودا، إذا جاء الوقت يحق للرجل أن يقول أعطني ديني، وأنت كنت قد رهنت كذا، ولكن فقدنا هنا مسألة ماذا؟ مسألة اللزوم، مسألة الإلزام. قال: القبض شرط في اللزوم. وعنه أن القبض واستدامته في المتعين ليست بشرط في البيع، فلم يشترط في الرهن. فقال وهذه على الرواية الأخرى أن القبض لا يلزم، أو أن القبض لا يشترط، فيلزم الرهن ولو بمجرد العقد، يلزم الرهن بمجرد العقد. هذا كالشرح بالمسألة السابقة. قال مسألة: والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع. نعم، يقول: والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه. وبمجرد أن نقول هو أمانة أفادنا هذا المعنى، أنه لا يضمنه إن تلف بغير تعد. القاعدة الفقهية تقول: اليد الأمينة لا تضمن إلا مع التفريط والتعدي. اليد الأمينة لا تضمن، يعني الآن أنت أعطيتني رهنا سيارة، وأنا وضعتها في المكان أو حفظتها بالصورة المعتادة، وضعتها في مكان توضع فيه عادة السيارات، أغلقتها بالمفتاح، أخذت صورة الأمان المعتادة، فجاء مثلا شخص فصدمها، أو حصل حريق بطريقة أو بأخرى فاحترقت، فيأتي هل يحق للدائن عندئذ أن يقول سيارتي احترقت عندك ائت لي بمثلها أو ائتني بقيمتها؟ قلنا له لا. لماذا؟ لأن هذا المرتهن أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط. نعم، إذا كان قد فرط مثلا فتركها دون أن يغلقها فسرقت، أو وضعها في مكان عرضة للحوادث دون أن يحفظها فحصل الحادث، هنا يضمن لأنه فرط، لأنه فرط. ومسألة أنه أمين، يعني هذا حكى فيه المرداوي أنه لا خلاف فيه بين الحنابلة، يعني هذا القول عندهم قول واحد لا يختلف، وإن كان قد حصل خلاف في المسألة قديم، ليس عند الحنابلة ولكن عند السلف، وبعضهم يحكي الخلاف عند الصحابة رضي الله عنهم. فيقول: لا يضمنه إلا أن يتعدى، فإن تلف بغير تعد منه فلا أشبه منه. وكونه أنه لا يضمنه إلا أن يتعدى، هذه أيضا قال لا نعلم فيه خلافا أنه إذا تعدى يجب أن يضمن. إذا تعدى، إذا حصل التعدي يجب أن يضمن، هذا بلا خلاف. أما إذا لم يحصل التعدي فقلنا إن المذهب أنه لا يضمن لأنه مستأمن على هذا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة: ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيحلب ويركب بقدر العلف متحريا للعد في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر. إذن الأصل في ذلك أن الرهن لا ينتفع منه المرتهن بشيء، هو أمانة عنده. يقول إلا في حالة أن هذا الشيء يحتاج إلى نفقة وهو يركب أو يحلب، فمقابل أنه ينفق عليه فيعلفه، فإنه ينتفع به في مقابل ذلك. هو ينفق بالعلف، قالوا، وهو يركب فركبه، لأن الركوب قالوا لا ينقصه شيئا. هذه دابة إذا ركبت هذا لا يؤثر فيها ولا يضرها، وهو قد أنفق عليها فقالوا فيركبها. كذلك إذا كانت تحلب، بل قالوا إن الشاء أو ذات الدر إذا لم تحلب فهذا قد يضرها، فهو ينفق عليها فيشرب من لبنها بمقدار ما أنفق عليها. قال وليتق الله سبحانه وتعالى في ذلك. أما ما سوى ذلك فإنه لا يحل له ماذا؟ لا يحل له أن يستعملها، هي أمانة عنده. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. إذن هناك نفقة، وعلى أساس هذا الذي ينفق هو الذي ينتفع، فإن كان الراهن الذي ينفق فهذا الأصل أنها ملكه، وإذا كان المرتهن هو الذي ينفق فله أن يركب وله أن يشرب بمقدار ما ينفق. قال وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن الضر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب. قال مسألة وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لأنه نماء ملكه فأشبه غير المرهون. نعم. طيب الذي يحصل من نماء للرهن يكون لمن؟ قالوا للراهن، يتبع أصله للمدين. يعني أنا الآن رهنت عندك شاة وكان وزنها عندئذ مثلا 20 كيلو، فلما وضعتها عندك صار وزنها 30، هذه 10 الزائدة نمت عند من؟ عند المرتهن، لكن من يملكها؟ الراهن، هي تبع لأصلها. ولدت، وليدها يكون لمن؟ هل يأتي المرتهن ويقول هذه ولدت عندي فهي لي؟ يقول لا، هي تتبع أصلها، تتبع الراهن. نعم. قال لأنه نماء ملكه فأشبه غير المرهون، لكنه يكون رهنا معه لأنه عقد وارد في الأصل، فثبت حكمه في نمائه كالبيع. وقال عليه السلام الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، فإن الجمهور يقولون لا تكون رهنا معه، يعني هي له ويأخذها ويستردها. أنا رهنتك الشاة، فلماذا تجعل وليدها معها رهنا؟ نحن ما اتفقنا إلا على رهن الشاة فحسب. قالوا فنماؤها لا سيما المنفصل فإنه يعطى للراهن، ولا تكون رهنا معه، لا تكون رهنا معه. فهذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، أنه يرى أن النماء متصلا كان أو منفصلا أنه يظل مع الرهن. قال مسألة أو قال المؤلف رحمه الله عليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. قال الشارح رحمه الله مسألة وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، ويلزمه جميع نفقته من كسوة وعلف وحرز وحائط وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، وهذا من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته، كالذي في يده ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه في الذي في يده. نعم. عليه يعني على من؟ الراهن، على الراهن يعني صاحب يعني المدين الذي رهن، يكون عليه مؤنة هذا الشيء ومخزنه وكفنه، يعني كأنه لا زال في ملكه. كل ما يستلزم هذا الرهن من نفقة، لو فرضنا أنه كان شيئا حيا من البهائم مثلا، عليه كل ما يتعلق به، عليه أكله، عليه شربه، إن كان يحتاج إلى حظيرة يمكث فيها عليه أن يعني يدفع إيجارها أو أن يضع له أن يضعه في مكان كأنه عنده. وفي مقابل ذلك فإن له الغنم، وهذه قاعدة عامة في الشرع يا إخوة، الغنم والغرم، كما أنك تغرم فإنك تغنم، فكما أننا قلنا إن نماء الشيء يكون لك فكذلك عليك أن تدفع، عليك أن تغرم في مقابل ذلك. قال وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. رجل رهن عبدا فمات العبد، تجهيز العبد على من؟ الراهن أو المرتهن، مع أنه ربما عند المرتهن، قالوا لا على الراهن لأنه ملكه. كما أننا قلنا إن هذا العبد لو كان يتكسب فإن كسبه يكون للراهن وليس للمرتهن، قالوا فكذلك إذا مات فإن تجهيزه يكون على الراهن لا على المرتهن، له غنمه وعليه غرمه. نعم. قال مسألة وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا، فلا يجوز للراهن عتق المرهون لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه، وتأخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن فلزمه قيمته كما لو قتله. نحن عندنا هنا مسألتان، مسألة الجواز ومسألة النفوذ، مسألة الجواز ومسألة النفوذ. يعني هو الآن أعتى أو جعل عبدا رهنا، هل يجوز له أن يعتق هذا العبد الذي هو رهن؟ قالوا لا ما يجوز، لأننا قلنا إن التصرف الذي يؤدي إلى إفساد صورة الرهن لا يحل، حرام عليه، وقلنا إن الرهن لازم، قالوا فهذا لا يحل. لكن هل ينفذ؟ يعني إذا أعتق هل يعتق العبد أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك في نفوذ تصرفه في الرهن، سواء تصرف فيه ببيع أو عتق. والصحيح أنه ينفذ، الصحيح أنه ينفذ، هذا التصرف ينفذ. قالوا أولا لأنه في الأصل ملك له، واعتمدوا على حديث لا يغلق الرهن من صاحبه، هذه واحدة. الأمر الثاني تتعلق خصوصا بمسألة العتق، قالوا الشرع متشوف دوما إلى عتق الرقاب، الشرع يريد عتق الرقاب، فلذلك ينفذ مثل هذه الأمور، ويطالب عندئذ الراهن بأن يجعل قيمة الرهن مكانه، أن يجعل قيمة الرهن مكانه، هو الذي تصرف وهو الذي ينبغي أن يعوض مكانه شيئا، لأن الرهن ماذا؟ لازم، يلزم الراهن أن يجعله أو أن يكون موجودا هو أو قيمته إن فرط أو تجاوز بشيء من التصرف. نعم. قال مسألة وأما إذا وطئ جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا. لماذا؟ لأنها صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع. الأمة يجوز لسيدها أن يطأها؟ نعم. طيب إن وطئها فولدت صارت أم ولد، ما حكم أم الولد؟ لا يجوز بيعها، وتعتق عليه بمجرد ولده، بمجرد موته يحررها ولدها. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الرجل أفسد الرهن. لماذا؟ لأننا قلنا حقيقة الرهن أنه إذا جاء وقت الأجل ولم تدفع ماذا يحصل؟ أبيعها. طيب هذه لا تباع، فأفسد صورة الرهن بذلك. لذلك قالوا أما إذا وطئ جاريته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن، لأنها ما صارت تباع، وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا. وذلك أن الراهن ليس له وطئ جاريته المرهونة، لأنه يفضي بذلك إلى أن يخرجها من الرهن فيفوت حق المرتهن، فإن وطئها فلا حد عليه لأنها ملكه. لنقول هو زان، هي ملكه، لا زالت في ملكه. الرهن لا يخرج عن ملك صاحبه، غاية الأمر أنه يوضع كوثيقة فقط ولكن لا يخرج عن ملكه. قال فإن كانت بكرة فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق. نعم، لو فرضنا الآن أن هذه الجارية كان قد اتفق على أن تكون رهنا، ومعنى أنها رهن يعني أنها لها قيمة، فإنه سيرهنها لأن ثمنها كذا وكذا، ومعلوم أن الجارية البكر هي أغلى من الجارية السيب، فهذا الرجل الآن وطئها فصارت سيبا، فما الذي حصل؟ نقصت قيمة الرهن، نقصت قيمة الرهن، فلذلك يطالب، يقال له إما أن تقلل من الدين وإما أن تدفع زيادة فوق هذه الجارية ثمن الفرق في القيمة ما بين ثمنها لما كانت بكرا وثمنها لما صارت ثيبا. قال فإن لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها، وإن ولدت فولده حر وتصير أم ولد له لأنه أحبلها في ملكه، وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا. معنى قوله وإن ولدت فولده حر، هذه مسألة مهمة، لأننا قلنا إن الحر لا يدخل في جملة الرهن، إذن هذه تخرج معنا من مسألة النماء المتصل الذي يتبع الرهن، الولد لا يدخل في الرهن. لماذا؟ لأنه ليس عبدا. لو كانت هي أمة وولدت من غير سيدها، لنفرض أنها متزوجة مثلا، تزوجة من عبد وأولدها، ولدها على قول حنابلة يدخل معها لأنها مرهونة فتدخل معه، لكن هذه ولدت من سيدها فابنه ماذا؟ ابنه حر فلا يدخل معه في الرهن، فإذا خرج هنا عن دائرة الرهن. أما هي إذا كانت ثيبا فإن الوطأ لا ينقص قيمتها، فلذلك قالوا تظل رهنا بلا إشكال. قال كما وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا كما لو أعتقها، وعليه قيمتها يوم أحبلها لأنها وقت إتلافها تجعل رهنا وتجعل رهنا، وكذلك إن تلفت بسبب الحمل. إن ماتت بسبب الحمل. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى. لا ليس رهنا، فين الرهن؟ لا يا شيخ، احنا ما نتكلم عن خطاب الضمان الذي سورة الإصلاح. انك ها ايوه، بس ان هي اذا حصل لها شيء انت تأتي فتصلحها صح؟ لا هذا باب آخر، هذا ليس الباب الذي تتكلم عنه، يتكلم عن صورة الضمان الذي هو الدفع لشخص عند حلول الأجل، هذا يتكلم عنه، ليس خطاب الضمان. الصورة أخرى تذكرها؟ لا، الصورة هذه مختلفة، تأتينا إن شاء الله تعالى. إذا كان هذا ينقص من قيمتها فلا، لنفرض السيارة الآن سيستعملها ويمشي كيلو مترات كثيرة تنقص من قيمتها فلا. لا يجوز استخدامها، لكن يجوز السيارة. ها؟ لا يجوز إن هو يستخدمها، لكن يجوز إن هو يرهن السيارة. نعم، يرهن السيارة ما في إشكال عندنا، كل ما يباع يجوز رهنه، لكن ينظر في الاستخدام. النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الدابة التي تركب وتحلب لأن الركوب لا يؤثر فيها، الفرس ركبته أو لم تركبه ثمنه واحد، لكن السيارة قد يختلف، قد يختلف. نعم، واحد غنى عن حد حاجه وحصل فيها فساد او تلف، يعني مين على مين حصل بسبب تفريطه او بغير تفريطه؟ لو بغير تفريطه خلاص المدين لسه عليه فلوس. نعم، لا علاقه الرهن الان ليس له علاقه بقيمه الدين، هذا الرهن وثيقه الى ان ياتي اجل الدفع فقط، الدين ما له اي علاقه الان بمساله الرهن زاد أو نقص، يعني هذا باب آخر، الدين ثابت في الذمة. يعني لو سرقت السيارة يفضل عليه الفلوس برضه. إذا لم يفرط يفضل عليه الفلوس ويحط مكانها حاجة تانية كمان. طيب، إذا كان الرهن إذا كانت مثل هذا تؤجر نعم، ولكن ريعها يكون للراهن، ريعها يكون للراهن. ها الإيجار نعم، يعني الآن هذه أرض تؤجر، بيت فيه سكان، أنا راهنته، أجرة السكن الآن التي يدفعونها من الذي يأخذها؟ الراهن أم المرتهن؟ الراهن، المرتهن ليس له شأن بها. ها؟ يعني مش شرط الحيازة لا تعني أنه هو يأخذ المال اللي فيها. لا مش مال، السيارة مش معك، السيارة أو جرب شركة أو لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر، تخصص بيحكم أنت، الأمثلة كلها عندك سيارات. ذاك الله خير. ها؟ لا يعني اخذ شيء من التأديب ده، قرض جر نفعا فهو ربا. لا يعني شيخنا بالنسبة لصورة الضمان، احنا قلنا اول صورة لو كانت بغطاء، والتاني صورة لو كانت بغير غطاء لا مكشوف. طيب في حالة المكشوف واحنا قلنا ان انه عقد اقفاف، فلا يجوز فيه ان انا اخذ فايدة او اخذ فلوس عليه، مع انه هيدفع مكاني، يعني هو هيدفع مكاني. لا، له صورة اخرى، مسألة اذا كان بغير رصيد انها تدخل في الربا، سيقرضك ويأخذ على ذلك مبلغا زائدا ربا. ما يحل، سواء بيقول انه هاي ده مجرد زي ما احنا قلنا مصرف إدارية، او ده مش ما هذا ما حقيقة المصاريف الإدارية؟ لما نرى ان هي تزيد مع زيادة المبلغ وتعظم مع زيادة الصفقة، يقول هذه ما صارت مصاريف إدارية. المصاريف الإدارية في الغالب في كل الصفقات بتزيد على حسب المبلغ. ما هو ينظر هل هذا يقابل حقيقة المصاريف الإدارية ام لا، وهذا ينظر فيه، لان في بعضهم يقول والله المصاريف الإدارية هذه بتكون نسب قليلة جدا، أما إذا كانت تزيد وتتضخم كلما عظمت قيمة المشروع وزاد فلا، قالوا هذه تخرج عن صورة المصاريف الإدارية الحقيقية المعتبرة. طيب.